الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك جاء زيد الفاضل، إذا أردت أن تقطع النعت ماذا تقول؟ جاء زيد الفاضل. جاء زيد الفاضل بالنصب، أحسنت. وفي رأيت زيد الفاضل، إذا أردت أن تقطع النعت ماذا تقول؟ رأيت زيدا الفاضل. أحسنت، رأيت زيدا الفاضل بالرفع. وفي مررت بزيد الفاضل، إذا أردت أن تقطع النعت ماذا تقول؟ يجوز الوجهان، الرفع والنصب. أحسنت، صحيح. مررت بزيد. أحسنتم، مررت بزيد الفاضل بالرفع، ما إعراب الفاضل؟ خبر لمبتدأ محذوف. أحسنت، والتقدير هو. أحسنت، وإذا قلت مررت بزيد الفاضل، ما إعراب الفاضل؟ مفعول به منصوب. أحسنت، في فعل محذوف ديره أمدح. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال الله تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة، ما إعراب زيتونة؟ معطوف على مبارك. ماذا يسمى هذا المعطوف؟ من أي نوعي العطف؟ عطف بيان. أحسنت، عطف بيان مجرور وعلامة جرير كسرة. عطف بيان من ماذا؟ من شجرة. أحسنت. طيب، ما الأربعة التي وافق متبوعه فيها؟ الإعراب هو؟ أحسنت، الجر. هذا شيء التنكير. أحسنت، وأيضا التأنيث. أحسنت، بقي واحد. أحسنت، الإفراد. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، هل يصح أن تعربه بدأ كل من كل؟ نعم يصح. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهر الله المصنف ومشايخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين بدر بن محمد الطعيني رحمه الله تعالى: وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشرة، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما وبل ولا ولكن. فالسبعة الأولى تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، والثلاثة الباقية تقتضي التشريك في الإعراب فقط. وإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، نحو قوله تعالى: وصدق الله ورسوله، وقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله، وقوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله، وقوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. والواو لمطلق الجمع، نحو: جاء زيد وعمر، قبله أو معه أو بعده. والفاء للترتيب والتعقيب، نحو قوله تعالى: ثم أماته فأقبره. وثم للترتيب والتراخي، نحو قوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره. والعطف بحتى قليل، ويشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرة، وأن يكون بعضا من المعطوف عليه وغاية له، نحو: أكلت السمكة حتى رأسها، حتى أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب. ويجوز الجر له على أن حتى جارة كما تقدم في المخفوضات. ويجوز الرفع له على أن حتى ابتدائية، على أن حتى ابتدائية ورأسها مبتدأ والخبر محذوف، أي حتى رأسها مأكول. وأم لطلب التعيين إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين. وأو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب، نحو: تزوج هند أو أختها، وجالس العلماء أو الزهاد. وللشك أو الإبهام أو التفصيل بعد الخبر، نحو قوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض، وقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى، وقوله تعالى: كونوا هودا أو نصارى. وإما بكسر الهمزة مثل أو بعد الطلب والخبر، نحو تزوج إما هند أو وإما هند وإما أختها، وبقية الأمثلة واضحة. وقيل إن العطف إنما هو بالواو، وأن إما حرف تفصيل كالأولى فإنها حرف تفصيل، وبل للإضراب غالبة نحو قام زيد بل عمرو، ولكن للاستدراك نحو ما مررت برجل صالح لكن صالح، ولا لنفي الحكم عما بعدها نحو جاء زيد لا عمرو. نعم، ما مررت برجل صالح لكن صالح، لكن صالح طالح طالح. نعم الله. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وأما عطف النسق، المقصود بالعطف هنا المعطوف، والنسق مصدر نسقت الكلام أنسقه، أي واليت أجزاءه وربطت بعضها ببعض. والنسق بمعنى المنسوق، أي الكلام المنسوق الذي يتبع بعضه بعضا. فالمقصود بالعطف هنا المعطوف، المقصود التابع الذي يكون بعد حرف العطف. قال: فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشرة، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما وبل ولا ولكن. وسيأتي إن شاء الله أن الصحيح أنها 9 بإسقاط إما. وقد جمع العشرة التي ذكرها المؤلف ناظم الآجرومية في قوله: الواو والفاء ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فجهتنا. الواو والفاء ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فجهتنا. قال: فالسبعة الأول وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما تقتضي التشريك في الإعراب، أي في الرفع والنصب والخفض والجزم والمعنى، لأن ما قبلها إذا كان مثبتا فما بعدها مثبت، وما قبلها إذا كان منفيا فما بعدها كذلك منفي. قال: والثلاثة الباقية وهي بل ولا ولكن تقتضي التشريك في الإعراب فقط، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. فعطف النسق تدخل فيه جميع أقسام الإعراب من رفع ونصب وخفض وجزم لوروده في الأسماء والأفعال، بخلاف النعت وعطف البيان فلا يدخل فيهما الجزم، لأنهما يختصان بالأسماء ولا جزم في الأسماء. قال: نحو قوله تعالى: وصدق الله ورسوله. هذا مثال عطف الاسم على الاسم في حالة الرفع. رسوله اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ومن يطع الله ورسوله، هذا مثال عطف الاسم على الاسم في حالة النصب. رسوله اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. قال: آمنوا بالله ورسوله، هذا مثال عطف الاسم على الاسم في حالة الخفض. رسوله اسم معطوف مخفوض وعلامة خفضه الكسر في الظاهرة على آخره. قال: ونحو قوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، هذا مثال عطف الفعل على الفعل في حالة الجزم. عطف المرفوع على المرفوع قد يكون في الأسماء وقد يكون في الأفعال، وكذلك عطف المنصوب على المنصوب. أما عطف المخفوض على المخفوض فلا يكون إلا في الأسماء، وعطف المجزوم على المجزوم لا يكون إلا في الأفعال. أين الشاهد في هذه الآية على عطف الفعل على الفعل في حالة الجزم؟ يؤتكم ولا يسألكم. أين المعطوف؟ ولا يسألكم. ولا يسألكم، أحسنت. لا يسألكم، يسألكم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، ومعطوف على قوله تعالى يؤتكم. وفي الآية شاهد آخر: وتتقوا. تتقوا، أحسنت. تتقوا معطوف على تؤمنوا، تتقوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. قال رحمه الله: والواو لمطلق الجمع، أي لمجرد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية. ويدل لذلك قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقوله تعالى: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. القصة واحدة، مرة قدم وادخلوا الباب سجدا، ومرة قدم قولوا حطة، فهذا يدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب. ويدل له أيضا قوله تعالى عن المشركين أنهم يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. لو كانت الواو للترتيب لكان اعترافا بالحياة بعد الموت، لكنهم قالوا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، فهذا يدل على أن الواو لا تقتضي ترتيبا، فهي لمطلق الجمع. قال: نحو جاء زيد وعمرو، قبله أو معه أو بعده، قد يكون مجيء عمرو قبل مجيء زيد، وقد يكون مع مجيء زيد، وقد يكون بعد مجيء زيد. قال رحمه الله: والفاء للترتيب والتعقيب. فرق بين الترتيب والتعقيب: مع الترتيب مجيء المعطوف بعد المعطوف عليه، ومعنى التعقيب وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة، بلا تأخر، بلا فاصل، نحن قوله تعالى: ثم أماته فأقبره. والإقبار يعقب الإماتة. قال: وثم للترتيب والتراخي. الترتيب عرفناه هو مجيء المعطوف بعد المعطوف عليه، والتراخي وقوعه بعده بمهلة بفاصل، وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بفاصل، نحو قوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره. والإنشار يتراخى عن الإقبار. قال ابن مالك: والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال. الفاء وثم كلتاهما تفيدان الترتيب، لكن الفاء تفيد الترتيب مع الاتصال وهو معنى التعقيب، وثم تفيده مع الانفصال وهو معنى التراخي. قال: والعطف بحتى قليل، قليل في الكلام عند البصريين وأنكره الكوفيون. ويشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا، وأن يكون بعضا من المعطوف عليه وغاية له. هذه أربعة أشياء يشترط فيه في المعطوف بحتى: أن يكون اسما لا فعلا، ظاهرة لا مضمرة، وأن يكون بعضا من المعطوف عليه وغاية له، غاية الشيء آخره. قال: نحو أكلت السمكة حتى رأسها. رأسها اسم معطوف، وهو اسم ظاهر، وهو بعض السمكة، وهو غاية لها في النقص، فتوفرت الشروط الأربعة: هو اسم ظاهر، وهو بعض من السمكة، وهو غاية لها في النقص. وتقول: يموت الناس حتى الأنبياء. الأنبياء غاية في الرفعة. تقول: وصل الناس حتى العرج. العرج جمع عرج. العرج غاية في البطء، فالمعطوف بحتى ينبغي أن يكون غاية لما قبله. قال: ويجوز الجر له على أن حتى جارة، كما تقدم في المحفوظات. يجوز أن تقول: أكلت السمكة حتى رأسها، ومنه قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، بالجر. قال: ويجوز الرفع له، تقول: أكلت السمكة حتى رأسها. قال: على أن حتى ابتدائية، أي حرف تبتدأ بعده الجمل، أي تستأنف، ورأسها مبتدأ والخبر محذوف، أي حتى رأسها مأكول. فحتى تكون جارة وتكون عاطفة وتكون ابتدائية. وعلى مذهب الكوفيين الذين يقولون إن حتى تنصب بنفسها لا بأن مضمرة بعدها، تكون ناصبة. مثلا في قوله تعالى حتى يحكم الله، حتى يحكم الله عند البصريين هي الجارة، حتى هنا هي الجارة، حتى حكم الله، والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة كما سبق في الكلام عن نواصب المضارع. لكن عند الكوفيين يقولون حتى يحكم، يحكم اسم منصوب بحتى فيجعلون حتى ناصبة. مثال الابتدائية قوله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها على ضبطه بالرفع، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، تكون حتى ابتدائية والشوكة مبتدأ يشاكها هذا الخبر، خبر جملة فعلية. وقد قال الفراء أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأنها تخفض وتنصب وترفع، فحتى تكون حرف جر وتكون حرف نصب عند الكوفيين وتكون حرف عطف وتكون حرف ابتداء. قال الناظم حتى تكون حرف جر يا فتى، حتى تكون حرف جر يا فتى، وحرف نصب لمضارع أتى، وحرف عطف، ثم حرف الابتداء أربعة فكن لها مقيدا. ثم ذكر شواهدها على اللف والنسر المرتب، قال كمطلع الفجر، هذا مثال ماذا؟ الجر، أحسنت، هذا مثال حتى الجر. قال كمطلع الفجر وحتى يحكم، هذا مثال الناصب، أحسنت، هذا مثال حتى الناصبة على مثل الكوفيين، أحسنت. والناس جاءوا كلهم حتى العمى، هذا مثال حتى العاطفة، أحسنت، هذه عاطفة. وصل الناس حتى العرج، جاء الناس حتى العمى، نعم. قال يا عجبا حتى كليب سبني، حتى الجياد ما لها من أرسني، هنا مثل، هذا مثال، هذا مثال لابتدائية. قال يا عجبا حتى كليب سبني، هذا مثال حتى ابتدائية يشير به إلى قول الفرزدق، فيا عجبا حتى كليب تسبني، كأن أباها نهشل أو مجاشع، حتى كليب، حتى هنا ابتدائية، كليب مبتدأ. قال حتى الجياد ما لها من أرسني، يشير به إلى قول امرئ القيس مطوت بهم حتى تكل مطيهم، مطوت بهم، وفي رواية سريت بهم، حتى تكل مطيهم. وحتى الجياد ما يقدن بأرساني، وحتى الجياد ما يقدن بأرساني، الجياد مبتدأ، حتى هنا حتى الجياد حتى ابتدائية. طيب في الشطر الأول سريت بهم حتى تكل مطيهم، على مذهب البصريين، على مذهب البصريين ما نوع حتى في قوله حتى تكل مطيهم؟ ناصب على مذهبي، البصريون لم يثبتوا حتى الناصبة، حتى الناصبة هي الجارة عندهم، حتى تكل مطيهم حتى هنا هي الجارة عند البصريين، وهي عند الكوفيين الناصبة. مثلا حتى يحكم الله، حتى يحكم الله، الكوفيون يقولون حتى هنا هي الناصبة، والبصريون يقولون حتى هنا هي الجارة، أي حتى حكم الله، حتى تأتيهم البينة. الكوفيون يقولون حتى هي الناصبة، تأتي منصوبة بحتى، تأتي فعل مضارع منصوب بحتى. وعند البصريين حتى هي الجارة، حتى إتيان البينة، نعم. ثم قال رحمه الله ويجوز الرفع له حد على أن حتى ابتدائية. قال ورأسها مبتدأ والخبر محذوف، أي حتى رأسها مأكول. ثم قال: وأم لطلب التعيين تطلب من مخاطبك تعيين أحد الشيئين إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين. تقول مثلا: أزيد عندك أم عمرو؟ أزيد عندك أم عمرو؟ فيقول في الجواب زيد، أو يقول عمرو، فهي لطلب التعيين، يعني لا يقول نعم أو لا، بل يعين الذي عندك منهما. ثم قال رحمه الله: وأول التخيير أو الإباحة بعد الطلب، نحو تزوج هند أو أختها وجالس العلماء أو الزهاد. تكون للتخيير إن امتنع الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، فأو هنا للتخيير وليست للإباحة، لأنه لا يجمع بين الأختين، قال تعالى في المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال: أو الإباحة بعد الطلب، نحو نعم. مثال الإباحة: جالس العلماء أو الزهاد. تكون الإباحة إن جاز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، مثل جالس العلماء أو الزهاد ودرس الفقه أو النحو، يجوز الجمع بين دراسة الفقه ودراسة النحو. فالفرق بينهما أنه يجوز الجمع بين المتعاطفين في الإباحة دون التخير، يجوز الجمع بين المتعاطفين، يجوز الجمع بين المتعاطفين في الإباحة دون التخير. مسألة في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو هنا للتخيير أو الإباحة؟ التخيير. أحسنت، التخيير. قال رحمه الله: وللشك أو الإبهام أو التفصيل بعد الخبر، نحو لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا مثال الشك من المتكلم في الحكم، لبثنا يوما أو بعض يوم. ومنه قولك: حضر زيد أو عمرو، إذا كنت لا تعلم من الحاضر منهما. حضر زيد أو عمرو، إذا كنت لا تعلم من الحاضر منهما. قال: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا مثال الإبهام، ويقال له التشكيك، أي إيقاع السامع في الشك. ومنه قولك: حضر زيد أو عمرو، إذا كنت تعلم الحاضر منهما لكن تريد الإبهام على السامع. فأو هنا للإبهام على السامع مع علم المتكلم بالحال. إذن قولك: حضر زيد أو عمرو، إذا كنت لا تعلم من الحاضر منهما فهي للشك، وإذا كنت تعلم الحاضر منهما لكن تريد الإبهام على السامع فهي للإبهام، ويقال له التشكيك. قال: وقوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، أو هنا للتفصيل. وقالوا هذا خبر، كونوا هودا أو نصارى، أي قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى. فأو لتفصيل الإجمال في الفاعل، وهو الواو في قالوا. فأو إن كانت مسبوقة بطلب فهي للتخيير أو الإباحة، قالوا أو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب. وإن كانت مسبوقة بخبر فهي للشك أو الإبهام أو التفصيل، قال: وللشك أو الإبهام أو التفصيل بعد الخبر. هذه المعاني التي ذكرها المؤلف لأو. قال رحمه الله: وإما بكسر الهمزة، مثل أو بعد الطلب والخبر، نحو تزوج إما هند وإما أختها، وبقية الأمثلة واضحة. فعلى هذا، إما تفيد ما تفيده أو، المعاني التي تفيدها أو تفيدها إما. مثال المؤلف: تزوج إما هند وإما أختها، إما هنا للتخيير، ومثله قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. ومثال الإباحة: تعلم إما فقها وإما نحوا، إما فقها وإما نحوا. هنا يجوز الجمع بين المتعاطفين فهي الإباحة، لكن في قولك تزوج إما هند وإما أختها لا يجوز الجمع فهي التخير. ومثال الشك: حضر إما زيد وإما عمرو، إذا كنت لا تعلم الحاضر منهما. وإن كنت تعلم الحاضر منهما لكن تريد التعمية على السامع، فماذا يقال في إما هنا؟ للإبهام. أحسنت، للإبهام. ومثال التفصيل: إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال رحمه الله: وقيل إن العطف إنما هو بالواو، وإن إما حرف تفصيل كالأولى فإنها حرف تفصيل، مثلا إما منا بعد وإما فداء. إما الأولى حرف تفصيل، الثانية هي التي قيل إنها حرف عطف، لكن اختيار ابن مالك وابن هشام أنها ليست عاطفة، لأنها تقع دائما بعد الواو العاطفة بلا فاصل، فإما منا بعد وإما فداء. إما هنا وقعت بعد الواو، تعلم إما فقه وإما نحو، إما وقعت بعد الواو، إما شاكرا وإما كفورا وقعت بعد الواو. وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف، فالعاطف هو الواو، وإما حرف تفصيل. قال ابن هشام رحمه الله في كلامه عن عطف النسق في شرح القطر، قال: وقد تضمن سكوتي عن إما أنها غير عاطفة، ذكر حروف العطف ولم يذكر منها إما، اقتصر على التسعة التي سبق أن ذكرها المؤلف في أول باب دون إما. ثم قال: وقد تضمن سكوتي عن إما أنها غير عاطفة وهو الحق، وبه قال الفارسي وقال الجرجاني: عدها في حروف العطف سهو ظاهر. قال رحمه الله: وبل للإضراب غالبا، نحو قام زيد بل عمرو. معنى الإضراب جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، هذا معنى الإضراب. ومحل ذلك إذا جاءت بعد الإثبات مثل قام زيد بل عمرو، أو بعد الأمر مثل أكرم زيدا بل عمرا. مثلا في قام زيد بل عمرو، ما المعنى؟ هل قام زيد أو لم يقم؟ هل قام يكون زيد؟ قام يكون لم يقم. نعم أحسن، هو في حكم المسكوت عنه، كأنه لم يجري عليه حكم لا بالقيام ولا بعدمه، فالإخبار عن زيد بالقيام أضربت عنه، بل للإضراب أضربت عنه وصرفت الحكم عن زيد إلى ما بعده وهو عمرو، فعمرو قام وأما زيد فمسكوت عنه. وأما إذا عطف ببل بعد النفي والنهي فإنها تكون لتقرير حكم ما قبلها وإثبات نقيضه لما بعدها. إذا عطف ببل بعد النفي والنهي فهي لتقرير حكم ما قبلها وإثبات نقيضه لما بعدها. مثال النفي أن تقول: ما قام زيد بل عمرو، ما قام زيد بل عمرو، نفيت القيام عن زيد وأثبته لعمرو، فزيد القيام منفي عنه، ما قام زيد بل عمرو. وكذلك في النهي: لا تضرب زيدا بل عمرا، زيد منهي عن ضربه. ومن غير الغالب أن تستعمل بل في ترك الشيء إلى الأهم، مثل أن تقول: وجهك النجم بل البدر بل الشمس. من غير الغالب أن تكون لترك الشيء إلى الأهم، نحو وجهك النجم بل البدر بل الشمس. قال رحمه الله: ولكن للاستدراك، لكن تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها، فهي مثل بل إذا كانت بل بعد النفي والنهي، لكن مثلها. مثلا إذا كان شخص يعتقد أن الذي جاءك زيد والواقع أن الذي جاءك عمرو، تقول: ما جاء زيد لكن عمرو، فهي للاستدراك الذي يتضمن رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب فيه، هو يظن أن الذي جاءك زيد والواقع أن الذي جاءك عمرو، فتقول: ما جاء زيد لكن عمرو. ومنه مثاله: ما مرت برجل صالح لكن طالح، فهي للاستدراك، تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها. قال: ولا لنفي الحكم عما بعدها، فهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. فإذا كان شخص يعتقد أن الذي جاءك عمرو والواقع أن الذي جاءك زيد، فإنك تقول جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، فلا هنا لرد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب فيه. فإذا اقترنت بعاطف نحو جاء زيد لا بل عمرو، لا بل عمرو، فالعاطف بل ولا لنفي ما قبلها وليست عاطفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التوكيد. والتوكيد ضربان لفظي ومعنوي، فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه سواء كان اسما نحو جاء زيد زيد، أو فعل نحو فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك لاحقون احبسي احبسي، أو حرف النحو قوله لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، أو جملة النحو ضربت زيدا ضربت زيدا. والمعنوي وله ألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا، ويجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد نحو جاء الخليفة نفسه أو عينه، ولك أن تجمع بينها ولك أن تجمع بينهما بشرط أن تقدم النفس. ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما على أفعل مع المثنى والجمع. تقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم، وكل وجميع وعامة يؤكد بها المفرد والجمع ولا يؤكد والجمع ولا يؤكد بها المثنى. تقول جاء الجيش كله أو جميعه أو عامته، وجاءت القبيلة كلها أو جميعها أو عامتها، وجاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم، أو جاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن. وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى نحو جاء زيدان كلاهما، وجاءت الهندات كلتاهما. وجاءت الهندان كلتاهما. وإذا أريد تقوية التأكيد فيجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع وبعد كلها بجمع وبعد كلهم بأجمعين وبعد كلهن بجمع. قال الله تعالى: فسيد الملائكة كلهم أجمعون. وتقول جاء الجيش كله أجمع، والقبيلة كلها جمعاء، والنساء كلهن جمع. وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع بدون كل نحو نحو قوله تعالى: لأغوينهم أجمعين. وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه وهي أكتع وأبصع وأبتع نحو جاء القوم كلهم أجمعون وأكتعون وأبصعون وأبتعون. نحو جاء القوم كلهم أجمعون أو أكتعون، جاء القوم أجمعون وأكتعون وأبصعون وأبتعون. لا، هو بدون واو. وهي بمعنى نعم، هي بدون واو، ينبغي أن تصلح إذا كانت هكذا عندكم في النسخة. جاء القوم كلهم أجمعون. إيه. لا، هي جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون بدون واو. السلام عليكم. نحو جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، وهي بمعنى واحد، ولذلك لا يعطف بعضها على بعض، لأن الشيء الواحد لا يعطف على نفسه. والتوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ولا يجوز توكيد النكرة عند البصريين. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا ثالث التوابع على ترتيب المؤلف، والمقصود بالتوكيد هنا المؤكد، المقصود بالتوكيد المؤكد، فهو من إطلاق المصدر على إرادة اسم الفاعل، وهو بالواو أفصح منه بالهمز. التوكيد أفصح من التأكيد، وبه جاء القرآن: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال رحمه الله: والتوكيد ضربان لفظي ومعنوي، فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه، ويكون في الأسماء والأفعال والحروف والجمل. قال: سواء كان اسما نحو جاء زيد زيد، جاء زيد فعل وفاعل، زيد الثاني توكيد لفظي مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومنه قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. دكا الثانية توكيد للأولى، ليس المعنى دكا بعد دك. قال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فهي دكة واحدة، فالثانية توكيد للأولى، فيكون اللفظ الثاني مؤكدا للأول. قال أو فعلا نحو أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، الشاهد في أتاك الثانية. أتاك فعل ماض مبني على الفتح والكاف، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. أتاك الثانية توكيد لفظي لأتاك الأولى، ولا فاعل لأتاك الثانية لأنه جيء بها للتوكيد، فقوله لاحقون توكيد للفعل الأول. أما احبس الثانية فهي شاهد لتوكيد الجملة، ليست شاهدا هنا لتوكيد الفعل، بل هي شاهد لتوكيد الجملة لأنها فعل وفاعل. وضبط أتاك أتاك بفتح الكاف، وضبط بالكسر أتاكي أتاكي، وصوب الصبان الفتح لأنه لو كان بالكسر لقال احبسي بإثبات الياء، وهي دائما تكتب بدون ياء، وهي تكتب بدون ياء، كتابتها بلا ياء نص في أنه في أن الخطاب سابق لمذكر. قال أو حرفا نحو قوله لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، لا حرف نفي، ولا الثانية توكيد لفظي أكد الحرف بمثله. قال أو جملة نحو ضربت زيدا ضربت زيدا، ضربت زيدا فعل وفاعل ومفعول به، وضربت زيدا الثانية توكيد للجملة الأولى. ثم قال رحمه الله والمعنوي، هذا ثاني نوعي التوكيد، التوكيد لفظي ومعنوي. قال المعنوي وله ألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا. ثم التوكيد المعنوي نوعان، النوع الأول ما يرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع، ما يرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع، وهو النفس والعين. والنوع الثاني ما يرفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، ما يرفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، وهو باقي الألفاظ. قال ويجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد، أي مطابق له في الإفراد والتذكير وفروعهما كما سيمثل المؤلف. وإنما وجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد ليحصل الربط بين التابع والمتبوع. قال نحو جاء الخليفة نفسه أو عينه، إذا قلت جاء الخليفة كان هذا محتملا لمجيء الخليفة وهو الظاهر، ولمجيء رسوله أو كتابه أو خبره، وأن الأصل جاء رسول الخليفة أو كتاب الخليفة أو خبر الخليفة، لكن حذف المضاف وهو رسول، وأقيم المضاف إليه وهو الخليفة مقامة، فصار جاء الخليفة. فإذا قلت جاء الخليفة نفسه ارتفع ذلك الاحتمال، وكذلك إذا قلت جاء الخليفة عينه فاحتمال أنه جاء رسول الخليفة يرتفع، ويصير الكلام نصا في مجيء الخليفة. وهذا معنى قولهم في النوع الأول من نوعي التوكيد المعنوي ما يرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع. فإذا قلت جاء الخليفة احتمل أن يكون بالمعنى جاء رسول الخليفة، فإذا قلت جاء الخليفة نفسه ارتفع ذلك الاحتمال. قال ولك أن تجمع بينهما بأن تقول جاء الخليفة نفسه وعينه، نفسه وعينه. قال بشرط أن تقدم النفس، بشرط أن تقدم النفس على العين، لأن النفس عبارة عن جملة الشيء، والعين مستعارة في التعبير عن الجملة، فتقول إذا جمعت جاء الخليفة نفسه وعينه، لا تقول جاء الخليفة عينه نفسه، بل تقول جاء الخليفة نفسه وعينه. قال رحمه الله ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد، وجمعهما على أفعل مع المثنى والجمع. تقول: جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما. وفيه مع المثنى لغتان أخريان. ما ذكره المؤلف من الجمع بأن تقول جاء الزيدان أنفسهما هذا أفصح اللغات الثلاث. وفيه لغة ثانية وهي الإفراد، وهي دون الجمع، أن تقول جاء الزيدان نفسهما أو عينهما. ودونهما لغة ثالثة هي التثنية، جاء الزيدان نفساهما أو عيناهما. ولغة التثنية أقل اللغات الثلاث في الفصاحة، وإن كانت هي الأصل، لأن المؤكد هنا مثنى الزيدان، لكنها أقل اللغات الثلاث في الفصاحة، لأنه يترتب عليها اجتماع تثنيتين فيما هو كالشيء الواحد، والعرب تكره ذلك، لأنك ستقول نفسا هما، نفسا هذه تثنية، هما هذه تثنية أخرى في الضمير، والعرب تكره الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. قال: وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم. المؤلف جعل الجمع على أفعل مع المثنى ومع الجمع واجبا، وجعله جمع من العلماء واجبا مع الجمع، جاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم، لكن جعلوه راجحا مع المثنى. فالراجح أن تقول جاء الزيدان أنفسهما، لأنه يجوز أن تقول جاء الزيدان نفسهما، فجعلوه راجحا مع المثنى واجبا مع الجمع. وظاهر عبارة المؤلف الوجوب مع المثنى والجمع. قال رحمه الله: وكل وجميع وعامة يؤكد بها المفرد والجمع ولا يؤكد بها المثنى. تقول: جاء الجيش كله. هذا النوع الثاني من التوكيد، وهو ما يرفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، ما يرفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. لو قلت جاء القوم، هذا فيه احتمالان: احتمال الأول مجيء القوم كلهم، واحتمال الثاني مجيء أكثرهم أو مجيء أشرافهم. فإذا قلت جاء القوم كلهم أو قلت جاء القوم جميعهم أو عامتهم، ارتفع الاحتمال وتأين أن المراد جميعهم وأنه لم يتخلف منهم أحد، فيرتفع احتمال إرادة أكثرهم أو إرادة أشرافهم. قال: جاء الجيش كله. جاء الجيش فعل وفاعل، كله هذا توكيد معنوي مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقل مثل ذلك في جاء الجيش جميعه، وجاء الجيش عامته، وجاءت القبية كلها أو جميعها أو عامتها، وجاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم، وجاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن. لاحظ، يؤكد بها المفرد والجمع. المفرد جاء الجيش كله، جاءت القبية كلها، والجمع جاء الرجال كلهم، جاءت النساء كلهن. قال: وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى. كلا للمثنى المذكر، وكلتا للمثنى المؤنث. نحو: جاء الزيدان كلاهما. جاء الزيدان فعل وفاعل، كلاهما توكيد مرفوع، وعلامة رفعه الألف. لماذا علامة رفعه الألف؟ أحسنت، لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى. قال: وجاءت الهندان كلتاهما. هذا كسابقه، فعل وفاعل ثم كلتاهما توكيد مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه ملحق بالمثنى. وإذا أريد تقوية التوكيد، فيجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع، وبعد كلها بجمعاء، وبعد كلهم بأجمعين، وبعد كلهن بجمع. ثم ذكر أربعة أمثلة. قال: قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذا مثال تقوية التوكيد بالإثيان بعد كلهم بأجمعين. تقول في الرفع: جاء القوم كلهم أجمعون، ومنه الآية: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وتقول في النصب: رأيت القوم كلهم أجمعين. وتقول في الجر: مررت بالقوم كلهم أجمعين. فأجمعون في الآية توكيد وامثال. فسدد الملائكة، سدد الملائكة فعل وفاعل كلهم، هذا توكيد معنوي أول، أجمعون توكيد معنوي ثان. قال ويقال جاء الجيش كله أجمع، والقبيلة كلها جمعاء، والنساء كلهن جمع. هذه ثلاث أمثلة. الأول بتقوية التوكيد بالإتيان بعد كله بأجمع، جاء الجيش كله أجمع. والثاني بتقوية التوكيد بالإتيان بعد كلها بجمعاء، والقبيلة كلها جمعاء. والثالث بتقوية التوكيد بالإتيان بعد كلهن بجمع، والنساء كلهن جمع. وهي في الأمثلة الثلاثة مرفوعة، وتأتي منصوبة وتأتي مجرورة كما سبق. وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمعاء بدون كل، نحو قوله تعالى لأغوينهم أجمعين. لاحظ أكد بأجمعين دون أن تسبق بكل. ومنه قوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين، إنا لمنجوهم أجمعين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. قال وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه، وهي أكتع وأبصع وأبتع، وهي أكتع، أكتع من تكتع الجلد إذا انقبض واجتمع، وأبصع من تبصع العرق إذا سال وهو لا يسيل حتى يجتمع، وأبتع من البتع وهو شدة أو طول العنق. فالأبتع هو شديد المفاصل أو طويل العنق، ولا يخلو من دلالته على اجتماع. وسميت توابع أجمع لأنه لا يؤكد بها إلا بعد أجمع، ومجيئها بدون أجمع شاذ. ومنه قول الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا، تحملني الذلفاء حولا أكتعا، أكتعا جاء بها بدون أجمع، هذا شاذ. المصنف قدم أبصع على أبتع، قال وهي أكتع وأبصع وأبتع، خلافا لابن آج الروم فإنه قدم أبتع على أبصع. فالأصح الذي جرى عليه المؤلف تقديم أبصع على أبتع، فأبتع آخر هذه التوابع. قال نحو جاء القوم كلهم أجمعون، أكتعون، أبصعون، أبتعون. قال وهي بمعنى واحد، يعني في الدلالة على الجمعية، كلها لا تخلو من دلالتها على الاجتماع. قال ولذلك لا يعطف بعضها على بعض، لأن الشيء الواحد لا يعطف بعضه على بعض، لا يعطف على نفسه، فلا يقال جاء القوم كلهم وأجمعون وأكتعون وأبصعون وأبتعون، كما أنه لا يقال جاء زيد نفسه وعينه، لأن العطف يقتضي المغايرة وهي بمعنى واحد، بخلاف النعت. النعت إذا تعدد فإنه يجوز أن يعطف بعضه على بعض لاختلاف معانيه، تقول جاء زيد الفقيه الشاعر الكاتب، وتقول جاء زيد الفقيه والشاعر والكاتب، جاز العطف لاختلاف المعاني. قال والتوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ولا يجوز توكيد النكرة عند البصريين. فلا يجوز أن تقول جاء رجل نفسه، وجاء رجال كلهم، لكن جاء في قول الشاعر يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، برفع رجب على رواية النحاة. قال يا ليت عدة حول كله رجب، الشاهد أن الشاعر أكد النكرة وهي حول بكل، وقد استدل به جمهور الكوفيين والأخفش على جواز توكيد النكرة بشرطين. الشرط الأول أن تكون محدودة، وهي التي تدل على زمان محدود أو على شيء معلوم، مثل شهر وحول وأسبوع ويوم ودرهم ودينار. والشرط الثاني أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول، لأن توكيد النكرة يفيد حينئذ. وهذا الذي صحه ابن مالك وابن هشام، قال ابن مالك في الألفية: وإن يفد توكيد منكور قبل، وإن يفد توكيد منكور قبل، وأن نحات البصرة منع شمل. فعند بصريين لا يجوز توكيد النكرة، لكن اختار ابن مالك أنه يجوز إذا أفاد. ومتى يفيد؟ يفيد إذا توفر الشرطان سابقا، أن تكون النكرة محدودة، وأن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول. الشرط الأول في المؤكد، أن يكون المؤكد محدودا فتكون النكرة محدودة. والشرط الثاني في المؤكد، أن يكون من ألفاظ الإحاطة والشمول، مثل كل وجميع، فلا يؤكد، لا تؤكد النكرة بنفس وعين. فيجوز أن تقول مثلا: سافرت إلى مكة أسبوعا جميعا، سافرت إلى مكة أسبوعا جميعا. يتوفر الشرطين، النكرة محدودة وتوكيل من ألفاظ الإحاطة والشمول. وتقول: تصدق زيد بدينار كله، يتوفر الشرطين، النكرة محدودة ولفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول. وتقول: اعتكف عمرو أسبوعا كله، يتوفر الشرطين، النكرة محدودة ولفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول. ومنه في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان. شهرا نكرة وقد أكدت بكل، النكرة هنا محدودة والتوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول. لكن لا يجوز أن تقول: عملت زمنا كله، عملت زمنا كله. ما الشرط الذي تخلف؟ نعم أحسنت، أحسنت، تخلف الشرط الأول، النكرة ليست محدودة. عملت زمنا كله، زمن النكرة هنا ليست محدودة. ومثل أن تقول مثلا: أنفقت مالا جميعا، أو أنفقت مالا كله. ولا يجوز أيضا أن تقول: عملت يوما نفسه، عملت يوما نفسه. لماذا؟ لأن التوكيد هنا ليس من ألفاظ الإحاطة والشمول. أحسنت، بارك الله فيكم، لأن التوكيد هنا ليس من ألفاظ الإحاطة والشمول. الله المستعان. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. آمين، وإياكم، بارك الله فيكم.